ضربة تجي كم من كل ساي قد ما تبكل جسم كم من او سبات هذي ساعة صالات I don't recommend taking a shot دابل عاد السين انفلت رجع سايق هسه ساحب عينه حلت ما شاء الله مشاريعهم تكنسلت لزم ترمايك كمت محمد بتلت تطورهم مثل لي مشط سفينكس الرابرز بعدي قاعدين يتعركون بالكلينكس كل مي دكتور هذا السين مايك كلينك شوية فلو حطي بالمغذي ليريك عاني شيف نزلوا دولة على المنقلة جمهور طلبني قال لي دولة بزر مستلة ما يعرفوا البونش وبيفاتهم كلها مزبلة كلهم حيموتوا حجي دقلي على المغسلة خلي حضروا كافوا من الهرع ماتوا حضر لهم تابو دايس على التابو هاجم مثل نيمار دافع مثل كافو اني المصدر وكلهم جبايا بابلو مثل تشاكوش فكلهم يندقوا بي هسه حتى ولدر ماما مسوي لي سرسرية مقالبهم عالمية اي حكومة ولا اشبر انتشكالك ما سرحها حتى مسيطرة وهمية ضربة تجيكم من كل ساي تدمات بكل جسمكم من او سباش هذي ساعة صالات I don't recommend taking a shot كل يورب لحد يبقى مكانه لكت اللورد هذي صابطانة لان احنا نريد ضدنا جيش كامل موت على عيونا لما نشوف هالكموت عالي صحتك على اشتافين بينات انحنت راسي رفعت انفينت يا دابل كيلت سمع صوتك شردت شرابيتك انفو بقيلت وبيومها والله ما نمت لصدق اني حلفت حتى بكلماتك حلمت تظل جثثكم تتعلق على الحياطين لابسكم مثل القنادر واشد ربعك قياطين وانزلك افخ بيكم وحدي هيجي على الكيف شبيرك يرقص وده بس تلم ركيت جوا لا بارك الله بالضعف احنا بس لبينا قوة سمي هارقة بالله يوم انت تلوى الحكم اسلامي يعدمه لو يوم تلون ضربة تجيكم من كل ساي قد ما تبكل جسمكم من او سباش هذي ساعة صالات I don't recommend taking a shot كل يورب لحد يبقى مكانه لكت اللورد هذي صابطانة لان احنا نريد ضدنا جيش كامل موت على عيونا لما نشوف هالكموت عالي دبل تشان صايم على ظهر الساحة نايم وجمهوره والله يموت على المصايب جيب البيف ويبدي وقت الطلايب انومها عابطنها واجرها من القصايب صارت كلها تريد تغني صارت كلها تريد تصيع بعد ما حد راح يشتري هنا كلها راح تبيع روح ضيع لك وينك وين اللي تشروخ صار بيف من الراب صار الراب ما رفروخ اشكال رخيصه فصارف عليهم نظري يجي يدحرج الرجلي مثل الحضري اجتاب براب وكلهم يتقفوا اثري وقت البيف اني همجي والتتاري ضربة تجيكم من كل ساي قد ما تبكل جسمكم من او سباش هذي ساعة صالات I don't recommend taking a shot كل يورب لحد يبقى مكانه لكت اللورد هذي صابطانة لان احنا نريد ضدنا جيش كامل موت على عيونا لما نشوف هالكموت عالي